قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما تسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا في هذه المجالس المباركة ممن تحفه الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا نافعين ومنتفعين، ويكون عندنا أيضا همة لأجل أن نطبق المعلومات التي نتعلمها في مثل هذه اللقاءات. معي اليوم مجموعة من الشباب في الاستديو، سنناقش موضوع إن صح التعبير عاطفي، وأنا كنت اتفقت مع الشباب قبل لا أبدأ الحلقة أن يكون الكلام في الحلقة أكثر من 60% عليهم و40% الباقية تكون علي، وذلك لأنهم يبدو أنهم هم يعني ألصقوا مني بالحب والمحبة والعشق والغرام والترقيم وما يتعلق به، أما أنا فلعلي بعيد العهد أو يمكنني ما جربت أيضا هذه الأمور من قبل، لله الحمد. أنا محضر بعض النقاط معي تتعلق بالعفة وكيف كان منهج الاستعفاف واستعراض سريع لقصة يوسف عليه السلام، وأيضا بعض المحبين الذين يعني حبهم حقيقي وكانت محبتهم حقيقية لله، محبتهم للدين، محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يحبون محبة فطرية لأهليهم وأزواجهم وأولادهم. فأرحب أنا بالشباب الذين معنا، طبعا وجودكم معنا لا يعني أنكم مجموعة من العشاق ولا الدشير، لا، إن شاء الله أنكم أخيار وشباب عيال ناس يعني، لكن أردنا في الحقيقة أن نناقش هذا الموضوع وأن نرى لماذا الناس تتعلق قلوبهم كثيرا بالمحبة. الحب يا شباب حب، ممكن واحد يحب ويؤجر، وممكن أحد يحب ويعذب. مثل فرضا لو شخص مثلا أراد حب يدخله للجنة، مثل إيش؟ محبة الله، محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة الوالدين، هذه محبة فيها أجر. أنت ممكن تحب شخص معين، نسألك نقول لماذا تحب فلانا؟ تقول والله يا أخي أنا أحبه لأنه يصلي في المسجد، هذه محبة لله، صح؟ أنا أحبه لأنه حافظ القرآن، محبة لله. أنا أحبه لأنه بار بوالديه، جزاك الله خير، هذه محبة لله. وممكن تحب واحد ثاني لأجل أشياء ثانية. وش يا أمير؟ خذ الميكروفون. أبي المحبة الثانية. أنا قلت المحبة الأولى، واحد يعني يحب الثاني، خلني أقول لك الأولى أذكرك فيها. أحب الثاني لأجل أنه مصلي، لأجل أنه سبب شرعي فيحبه لله. ممكن واحد يحب الثاني مثل عشان مصلحة في الدنيا. طيب هذه محبة لغير الله، لأجل مصلحة دنيوية، أو يحب عشان تكون طريق لشيء يبغاه هو، يعني يتوسط له في شيء معين أو جميل. أي غالبا هي نفس بعض المعنى، مصلحة دنيوية. جميل. أو ممكن يحب واحد لأنه أعطي الشباب ميكروفون سمعنا في ظاهر اللي ممكن كنت محبة جنسية تكون. ممتاز. هذا الشيء اللي يكون يعني جماله. يحبه لجماله. إيه. أو يحب فتاة لأجل أنه يحصل من ورائها شيئا. إيه. صراحة. غرض جنسي وغرض شيء زي كذا. يعني يكون بينه وبينها علاقة لأجل أنه بعد فترة قد يقع معها بفاحشة. كون علاقة لأجل بعد فترة قد يقع معها بفاحشة. هذا الحب هل هو لله؟ لا، بلا شك أن هذا حب لغير الله، وهذا لا يزيده من الله تعالى إلا بعدا. لا يزيده من الله إلا بعدا. وكلما صار الواحد يا جماعة معلق قلبه باللي في السماء جل جلاله هانت عليه أمور الدنيا. أما الشخص اللي كلما رأى صورة بدأ يتبع قلبه إياها، إذا رأى امرأة تعلق قلبه بها، بعد أسبوع أسبوعين شاف له واحدة أحلى منها ترك الأولى وراح للثانية، بعد فترة شاف له واحدة في مجلة جميلة وتعمل في المكان الفلاني راح يدور عليها، بعد فترة شاف له مذيعة ولا مجموعة بنات في برنامج لإحدى البلدان راح يبحث عنهن أو نحو ذلك. من أتبع بصره قلبه، من أتبع قلبه بصره، يعني كلما نظر ببصره إلى شيء صار قلبه تبعا له، أكثر التنقل وتعب وبدأ يتصور كل يوم صورة. لذلك تشوف بعض الناس أحيانا يصرف من ماله، قد يعق والديه، أحيانا يقع في بعض المحرمات بعض الكبائر لأجل أنه يحقق هذه المحبة التي يريدها. طيب أنا سأقدم لكم يا شباب مقدمة حول مسألة المحبة وكيف أمر الله تعالى أصلا يعني كيف ضبط رب العالمين مسألة العشق والمحبة. لما خلق الله تعالى آدم وجعله في الجنة، آدم في الجنة له ما يشاء، أكل موجود أكل، شرب موجود شرب، أنهار، قصور، جو جميل، ملائكة، كل شيء موجود، يعني كل شيء يجعلك سعيدا تراه موجود قدامك الآن في الجنة. ومع ذلك آدم شعر بنوع من الملل ونوع من الغربة في الجنة وأراد أحدا يؤانسه، فسأل رب جل وعلا أن يؤتيه أحدا يؤانسه. ماذا اختار رب العالمين لآدم؟ لأنه رجل، اختار لهم أنثى صح، اختار لهم امرأة، ما اختار له مثلا ولدين صغار ولا مثلا اختار لها نوع من الحيوانات يجي عنده يتسلى معه، أو اختار له يعني نوع من الطيور يربيه وهذاك يتكلم مع آدم ويتلطف معه ونحوه. لا، اختار لآدم أنثى وخلق الأنثى من ضلع آدم حتى صار آدم بعد ذلك متعلقا بها وصار بينه وبينها من يعني الزواج والأولاد وغير ذلك. إذا لا يمكن أن يستغني الرجل عن مرأة حقيقة، ولا يمكن أن تستغني المرأة عن رجل، ولا تنضبط هذه العلاقة أصلا، ما تبقى الحياة إلا بوجود العلاقة بينهم. لكن المشكلة يا جماعة أن كثيرا من الناس اليوم جعل يتبع بصره في هذه المحرمات، مثل ما قال ما زلت تتبع نظرة في نظرة في أثر كل مليحة ومليحي. إذا المسألة ما هي فقط نظر إلى البنات الجميلات، كذلك نظر إلى من؟ إلى الشباب الوسيمين الحلوين، ويبدأ ينظر إليه ويعلق قلبه به. ما زلت تتبع نظرة في نظرة في كل في إثر كل مليحة ومليحي، وتظن ذاك دواء قلبك وهو في التحقيق تجريح على تجريحي. ويبدأ الواحد يتبع نظرة أمثال هؤلاء وقد يكون فيه يعني فيه العطب. ما يسمى بالعجب. الإعجاب. نعم، وأصبح منتشرا بين الفتيات. طبعا إذن هذا أيضا من ضمن الأشياء. إحنا ما نتكلم فقط عن إعجاب الرجل بالمرأة أو إعجاب الرجل بالرجل، لا، كذلك الآن إعجاب المرأة بالمرأة، وجود بعض القنوات الفاسدة الآن اللي فيها يعني قنوات الخليعة اللي تنشر السحاق وتأتي بنساء يعني يفعلن الفاحشة بعضهن مع بعض، مما جعل الآن عدد كبير من الناس قد يقع في مثل هالأمور، والبنات يقع بعضهن مع بعض في مثل هالأمور بناء على الأشياء التي ينظرن إليها في هذه المناظر. بعضكم مقدمة معينة فقط، وهي مقدمة مهمة حقيقة حول غض البصر، ثم أحاول أسمع بعض الأشياء اللي عندكم. الله سبحانه وتعالى لما ذكر غض البصر قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وإيش ويحفظوا أسماعهم، ولا ها يحفظوا ألسنتهم يحفظوا فروجهم. لاحظ مع أن العين اللي أقرب إليها السمع وأقرب إليها الفم، ومع ذلك تكلم عن العين بعدين تكلم عن الفرج، يقول يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يقول الإمام ابن القيم إن من أطلق بصره أداه ذلك إلى إطلاق فرجه. لذلك عمرك ما شفت لك واحد فرضا يعني أعمى وجالس ينظر إلى فيلم خليع، ولا لا؟ عمرك شفت واحد أعمى وجالس مشغل التلفزيون وجالس يتشهى بالنظر إليه، ولا مثلا معه مجلات خليعة وقاعد ينظر إليها؟ لا يمكن وهو أعمى. لذلك ترى حتى الإنسان إذا نظر إلى المرأة الجميلة أو نظر إلى الشيء الخليع بدأت تثور غريزته اللي جعلها رب العالمين فيه. فقال رب العالمين أنت غض بصرك وانتبه لتجعل عينك تلتفت يمينا ويسارا يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم. ممكن الإنسان يا جماعة يفقد دينه أحيانا بسبب هالنظر. ذكر ابن الجوزي قال كان هناك رجل من الناس كان مؤذن في مسجد وما في أصلح منه، وكان الإمام إمام المسجد يقول له، هذا الشاب المؤذن، فكان الإمام يقول له يا ولدي إذا صعدت على المنارة حتى تؤذن، منارة رفيعة، إذا صعدت حتى تؤذن وقلت حي على الصلاة حي على الفلاح غمض، غمض حتى ما تشوف الناس اللي في بيوتهم، لأن كانت مرتفع يمكن عندهم بنات في فناء المنزل ولا حتى ما تشوف الناس. فكان كل مرة حي على الصلاة يغمض، حي على الفلاح يغمض. يوم من الأيام أقبل إليه الشيطان قال أنت دايم تغمض عينيك يمين تغمض عينيك يسار، طيب يعني انظر إيش المشكلة اللي عندك. فتح مرة، يوم من الأيام حي على الصلاة هو مفتح، فإذا ببيت رجل نصراني بجانب البيت في بغداد، وإذا ابنته في فناء المنزل، ابنه جميلة مليحة صورتها لطيفة. رآها الشاب هذا وتغيرت أموره أول ما رأى هذا المنظر. شوف يعني لعبت في عقله وفي قلبه، قطع الأذان ونزل وراح وطرق عليهم الباب. فتحت الباب، ماذا تريد؟ قال أريدك أنت، زواج زنا اللي تبغين، أهم شيء أريدك أنت. قالت والله أنا لا زنا لا، لكن تبغى تتزوجني ما عندي مانع، يأتي أبي بعد المغرب وتفاهم أنت وياه. جاء أبوها، فلما جاء أقبل إليه هذا الشاب وقال له أنا أريد أن أتزوج بنتك. قال نحن ما عندنا مانع نزوجك، لكن ما نزوج إلا ناس على ديننا، تترك دينك وتصبح نصراني مثلنا مرحبا، أما تبقى على دينك ونزوجك لا والله احنا ما نقدر. قال دينك ودين جدك وجد جدك ما عندي مانع. شوف القلب سبحان الله كيف فسد، ولما نظرها النظرة كيف طعنت قلبه وأفسدت عليه دينك كله. قال خلاص تتنصر؟ قال أتنصر، ويتنصر ويقول الله الثالث ثلاثة، ويطلعون الصليب ويعلقونه على صدره. ثم قال متى أدخل بها؟ أبغى يعني زوجتي خلاص. قال الليل، فرقى قبل الليل في سطح بيته يرتب بعض الأشياء، فانزلقت قدمه من فوق البيت ووقع على رأسه ومات. له باللي حصل هالمرأة هذه في الدنيا، وله اللي حصل المرأة هذه في الآخرة، أو حصل على الأقل شيء يسره في الآخرة. ليش؟ لأنه ما استطاع أنه يغض بصره عن مثل المحرمات. ذلك يا جماعة أول دواء لأجل أن الإنسان يحفظ بصره عن هذه المحرمات، أول دواء للعشق اللي يقول لك يا أخي أنا أحب البنات أنا ما أقدر أصبر عنهن، أول دواء ماذا يفعل؟ يغض بصره. إذا رأيت امرأة غض بصرك، غض بصرك. ها طب يا شيخ، في بعض الشباب حاولوا يعني يغض بصره بس ما قدروا غصبا عنهم. كيف ما يعني كيف ما يقدر يغض بصره؟ يعني هو يغمض وعينه تنفتح غصب؟ لا مو كذا، يعني البنات يعني في الأسواق يمشوا. طيب بسألكم سؤال، من اللي يا شباب أكثر خطأ عند يعني أكثر خطأ وجريمة في الأسواق وفي المستشفيات وغيرها؟ الشباب اللي ينظرون ولا البنات اللي أصلا تطلع زينتها؟ البنات. طيب ليش ما نقول الشباب أيضا اللي ينظرون؟ الحين بالله عليك لو الشباب ما ينظرون هل البنات بيتكشفوا؟ ها يا شيخ أنا أسألك سؤال، لو إن البنت ما جلبت نفسها إنه تخلي الناس يطلعوا فيها واتحجبت وتسترت بشكل طيب، هل إن الشباب ممكن يطلعوا فيها وهي متحجبة متسترة؟ ما أظن يعني. لا يمكن يطلعون طبعا، بالعكس. إلا بسألكم سؤال الآن يا جماعة، لما يكون فيه فتاة في السوق متسترة تستر كامل ما تشوف منها شيء، ما طلعت ولا شيء من زينتها، أليس تكبر في عينك ولا لا؟ فعلا تكبر في عينك وتشعر بأنها. ليش تكبر في عينك؟ ها ايش رايك؟ ممكن يزيد احترامنا لها بأنها متمسكة، يعني تحس انها بنت ناس هذه اكيد يعني، وانها مش اي واحد. طيب ايش نظرتكم اصلا، ايش نظرتكم للبنت اللي تعطي وجه في السوق لما واحد يعطيها كلمة تلتفت له؟ ايش نظرتك بصراحه لها؟ اكيد انها ما تربت زين، يعني هذا ما تربت زين وما هي مضبوطه. طيب السؤال بصراحه، لو انت تبغى تتزوج فرضا، هل ممكن انك تختار بنت على هالحال؟ يعني هل ممكن تجي تخطب من عائله وبنتهم تطلع للسوق لابسه عبايه مخصره ضيقه من هنا ومفتوحه من يمين ويسار والبنطلون طالع من تحت والمكياج؟ وهل ممكن تروح لو قلت لاختك اخطبي لي واحدة، قالت والله اعرف لك واحدة من زميلاتي لكن تراها تبغى تشوفها، روح اليوم للسوق الفلاني وشوفها؟ فعلا ورحت انت للسوق وشفت البنطلون من تحت والشباب حولها ومخباء والشنطة حقتها مليانة ارقام، هل انت بتحتك نفسك انك تتزوجها؟ لا ابدا ما ارضى. شوف ليش ما تتزوجها، مع انك احيانا ممكن انت تسوي الحركات احيانا، لكن مع ذلك اذا جاء الواحد يتخذ قرار بالزواج يعلم أن الفتاة اللي يبغى يتزوجها لا يمكن تكون يعني امرأة بيت وحافظة نفسها وهي على مثل هذا الحال. إذن المشكلة يا جماعة ليست فقط من الفتيات، ليست من الشباب اللي ينظرون، كذلك النساء. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لاحظ قال يحبون، يعني لو واحد جالس في بيته وده الناس كلهم يزنون، هو ما زنى ولا قال ازنوا بس كده وده، وده أن الناس يشربون خمر، هو ما شرب خمر بس وده كذا، وده أن الناس تتكشف نسائهم، وده أن الشباب يفعلون معاصي في الشوارع وغير ذلك، وده بهذا الشيء لكنه ما فعله، هذا يعذب. شوف لأن الله قال إن الذين إيش يحبون، مجرد بس المحبة هذا محرم. إذن كيف يكون حال المرأة التي تعمل على إشاعة الفاحشة اللي تلبس كذا وتطلع؟ أسألكم سؤال الآن يا جماعة، لو امرأة لبست أجمل الزينة وطلعت للسوق، لبست أجمل الزينة وطلعت للسوق، هذه المرأة إذا طلعت للسوق وهي متزينة، سؤال تتزين لمن تتوقع أنت؟ زي للرجال يعني عشان يعطوا وجه، عشان يعطونا وجه زين. يعني هي ما راح تتزين لزوجها مثلا، زوجها ما هو في السوق، أي في البيت، يمكن لو تشوف شكلها في البيت طلع غداك ولا عشاك اللي ماكله، اي عشان يشوفونها انها جميله مثلا. طيب يعني ايش قصدها هي؟ ها عنده سؤال. طيب ها، ليش احنا دائما نحط كل شيء على المراه؟ ليه ما يكون على الرجال برضو نفس الشيء؟ طيب كويس، عطني ايش اللي على الرجال من الخطا في هذا؟ انه يطلق نظره وانه يضايق الاهل، يضايق البنات اللي في السوق برضو، يعني حتى الشغله مو بس على حل الحريم والنساء، برضو حتى الشباب لهم دور في هذا المجال. جميل، ايش نوع المضايقة اللي هو يسويها مثلا؟ فقط النظر؟ عطى الميكروفون. ايوه يا حسين، يعني ارمي كلام للبنت، يعني كيف يقول اتق الله حرام عليك يا اختي تستري؟ لا لا ارمي له كلام حلو. هذا حلو يا اخي. لا هذا لو الشاب ما راى شيء تستري، هذا حلو. لو الشاب ما راى منها شيء يعني ما كان اقدم عليها. جميل. نعم لا يعني لا بد انه شاف منها شيء حتى هيجته واقبل عليه. نعم. طيب نرجع لحسين، تقول هو يرمي لها كلام حلو، يعني كلام حلو ايش احلى من الله يجزاك خير تغطي يا اختي الكريمه لا تطلعي مفاتنك؟ اجل ايش قرب الميكروفون. طيب ما يعتبر كلام حلو هذا؟ بالعكس هذا كلام جميل يا جماعه. اجل ايش الكلام الحلو يعني؟ مثل ايش يقول لها؟ تجيب كلام حلو يا قمر، اول شيء اعطتك وش تدي الرقم كلام هذا. طيب يا جماعه مثل الطرق هذه اللي يسوونها الشباب، اذا اردنا ان احنا نشوف الخطا الاساسي اصلا هل هو على البنت نفسها ولا على الشاب؟ طبعا البنت بخروجها وتهيجها للاخرين ان يتعرضوا لها، هذا بلا شك انها جزء من المعصيه، وينطبق الآية اللي تكلمنا عنها قبل قليل، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني كذلك الشباب اللي يعطونها وجه. الأصل الفتاة هذه لو كانت تطلع للسوق وهي متكشفة ولا في واحد يلتفت عليها ولا واحد يعطيها رقم ولا واحد يعطيها أي كلمة حلوة، بتكتشف إنها ما عندها سالفة، وإني أنا أصلا غلطانة إني تكشفت التكشف، صح؟ وبالتالي بتزداد تستر المرة الثانية لأنها ما أهاجت الناس ولا التفتوا إليها. الشيء الثالث، كثير من الناس يا جماعة إذا يعني بدأ معها الشيطان، بل كل الناس إذا بدأ معها الشيطان في الأضلال، ما يبدأ الشيطان من البداية يقول له اعمل فاحشة طلع البنت معاك كذا، لا، لما يبغى يبدأ معاه بالمعصية مثل ما قال الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، بعدين قالوا من يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. خطوات الشيطان أول شيء نظرة ينظرها الإنسان، ثم بعد ذلك يبتسم يكون علاقة، قد يحدثه الشيطان بعد ذلك أنه يتكلم معها، يحدثه أنه يخلو بها، عندها قد تقع بعد ذلك الفاحشة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، كما في الصحيحين، وفي رواية في مسند الإمام أحمد قال ما خلى رجل بامرأة إلا هم بها، يعني ما خلى بامرأة إلا هم أن يقع بها الفاحشة. لاحظ الحديث صحيح، يدلك على أن الشيطان ليس من البداية يقول لك افعل الفاحشة، لا، من البداية يبدأ يقرب لك المرأة، يقرب لك صورتها، يخليك تكون معها علاقة. لذلك يا جماعة حتى مساء المصافحة بين رجل المرأة، الإسلام يعني موقفها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء، ولما جاءوا يبايعونه وهو نبي يقول إني لا أصافح النساء، أبايعك خلاص على الإسلام وروحي من غير ما أصافحك. والله تعالى لما قال للمؤمنات والمؤمنين قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لاحظ أنه يكلم عائشة وأبا بكر وعمر وحفصة والزبير، يكلم صحابة يقول فاسألوهن من وراء حجاب. ليش يا ربي؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. عجيب، يعني عمر لو جاء من وراء الحجاب ويكلم عائشة حتى يبقى قلبه طاهر وقلبها طاهر، ما هم صحابة يا ربي. حتى لو كانوا صحابة، ما هو رجل هي حرمة إلا، حتى لو كانوا كذلك، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لذلك لما يأتي واحد الآن في بعض الجامعات المختلطة مع الأسف في بعض بلاد المسلمين، ويأتي واحد يتكلم مع واحدة ويسولف معاها، بعدين يقول لا والله أخي أنا أعاملها مثل ما أعامل أختي، كذاب. ما تعامل مثل ما تعامل أختك، لو كنت صادق تعاملها مثل ما تعامل أختك لما أكثرت هذه النظرات والجلسات واللقاءات معها، وبدأ القلب يرق وبدأت الضحكة وصرت تشتاق إليها وتكون معها علاقة وترسل لها رسائل بالجوال ومسجات وغير ذلك. لذلك الله تعالى لما ذكر المؤمنات قال من وراء حجاب، ثم يأتيك واحد الآن أقول لك أنا والله يا أخي أعاملها كأنها أختي. أذكر واحد من الشباب أرسل لي مرة رسالة، كنت ألقيت محاضرة حول العشق وأمراض العشاق وما يتعلق به وتحريم إقامة مثل العلاقات، وأن الأصل المرأة تكون عفيفة والشاب يكون عفيف. فكتب لي واحد من الشباب رسالة قال يا شيخ أنت يعني كثرت علينا الكلام عن العشق ومدري إيش، وأنا أعرف واحدة من البنات أنا أمرها في بيت أمرهم في البيت وأخذها معي في سيارتي ونبقى مع بعض في السيارة لمدة 6 ساعات. بعدين قال والله يا شيخ لا يقع بيننا شيء يغضب الله. ما شاء الله، لا يقع بيننا شيء يغضب الله. بعدين قال لكن الجلسة لا تخلو من القبلات الشريفة. والله أنا ما أدري وش القبلات الشريفة اللي تصير. فهذه مشكلة، لأن الشيطان يزين له مثل هذه المسائل. وأيها الإخوة والأخوات ابقوا معنا، ودنا نواصل لكن عاد يبدو أننا مضطرين للتوقف لفاصل يسير ثم نعود إليكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا توقفنا قبل قليل لما تكلمنا عن خطوات الشيطان وكيف أن الشيطان أحيانا يجر الإنسان إلى المعصية شيئا فشيئا، وكان ذكرني أحد الشباب في الفاصل بقصة ذكرها بعض المؤرخين، ذكروا قالوا كان هناك رجل عابد في أحد الأماكن، وهالرجل هذا رجل صالح ويصلي ويصوم وما في أحسن منه. كان في 3 من الشباب في نفس القرية وعندهم أخت واحدة، فصار عندهم سفر وتورطوا أين يضعون أختهم. جاءوا عنده قالوا يا أخي بصراحة ما في أحد عندنا أوثق منك، وأنت إن شاء الله رجل صالح وإحنا واثقين فيك ونبغى نعطيك أختنا تبقيها عندك. قال أعوذ بالله، ما أريد أنها تكون عندي، أخشى أني أفتن والشيطان يلعب بعقلي. قالوا طيب يعني دبر لنا حل. قال ابن لها بيتا بجانب صومعتي وأنا أصير حولها أحرسها يعني، ولو احتاجت شيء تصرخ بي أرسل لها أي أحد. قالوا طيب، بنوا لها بيت وراحوا. بدأ الشيطان يشتغل، حرام عليك والبنت لحالها، ما في أحد يطبخ لها أكل ولا يأكلها يشربها، ولا يمكن مريضة يمكن كذا. صار الرجل إذا طبخ طعامه يزود فيه شوية ويحط في صحن ويذهب ويحطه عند باب الغرفة ويضرب الباب ويمشي. شوي شوي جاءه الشيطان قال لا أنت الآن ما تدري، يمكن هي ما تأكله، يمكن أحيانا هي لما تطلع حتى تأخذ الأكل ممكن واحد يشوفه ويعتدي عليها وتصير جبت عليها ضرر، لازم أنك تدخل الأكل. صار الرجال يطق الباب ويفتح الباب شوية ويدخل الأكل ويمشي. كمل له يمكن 3 أسابيع 4، جاءه الشيطان أنت الآن كيف تحط عند يمكن المسكينة ما تشتهي، ادخل تأكد هي تأكل ولا ما تأكل. شوف خطوات الشيطان، دخل الرجال مرة وتأكد هي تأكل ولا ما تأكل، فلا زال به الشيطان حتى بدأ يأكل معها، فلا زال به الشيطان حتى بدأ يتحدث. طبعا كل الكلام استغرق يعني 2 أشهر 3 أشهر 4، إخوانها طولوا في سفرهم